ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قالون بقصر منفصل وفتح ياء الإضافة واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بحذف ألف أنا وصلا ولم يندرج معه أحد. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وسكون ياء الإضافة واندرج معه حفص ويعقوب. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وفتح هاء الإضافة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قالون بتوسط المنفصل وفتح ياء الإضافة. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بحذف الألف أنا وصلا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم ويعقوب. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وفتح الياء وثلاثة العارض. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. النقاش بالإشباع. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الأزرق بالإشباع وتقليل الياء وقصر البدل وثلاثة العارض. ولما دخلوا على يوسف آوى بفتح الياء وتوسط البدل وتوسط ومد العارض. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح الياء. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. حمزة بالإشباع والإمالة. ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر.